الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نكمل إن شاء الله تعالى متن سورة البقرة من متن الدرة. الدرس الماضي تكلمنا عن الخلاف بين القراء العشرة في الكلمات التي اختلفوا فيها بين الغيب والخطاب. قلنا يعملون في مواضع وأم تقولون ولا تعبدون إلا الله. نكمل إن شاء الله تعالى. توقفنا عند قوله وقل حسنا معه تفاد وننسيها وتسأل حوى، مش احنا توقفنا هنا؟ نعم. وقل حسنا معه تفاد وننسيها وتسأل حوى. دول كم كلمة؟ أربع كلمات ليعقوب، أربع كلمات ليعقوب نبدأ فيهم كلمة كلمة. قل حسنا مذكورة في الشطوية، اللي هي قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا مذكورة في الشطوية. نعم. وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون واحسن مقولا، يعني قرأ حمزة والكسائي، قرأ حمزة والكسائي من الشاطبية وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. طيب دول حمزة والكسائي من الشاطبية. من الدرة أبو جعفر مذكور، يبقى زي نافع قولوا للناس حسنا. يعقوب مذكور، نعم. وقل حسنا معه تفاد وننسيها وتسأل حواء، حواء هنا يعقوب. قل وقل حسنا كما لفظ به، يعني وافق يعقوب حمزة والكسائي وخالف أبو عمرو، لذلك ذكره. فيقرأ يعقوب وقولوا للناس حسنا، مخالفا لنافع وموافقا لحمزة والكسائي. طيب خالف العاشر مذكور، خالف العاشر ليس مذكورا، يبقى على أصله مثل حمزة وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا مثل حمزة. يبقى ملخص كلمة حسنا وحسنا قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر وقولوا للناس حسنا. يعقوب من المخالفة وخلف العاشر من الموافقة، والباقون وقولوا للناس حسنا. يبقى حمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر حسنا والباقون حسنا. واضح؟ تفادوا برضو حوى، تفادوا حوى، تفادوا مذكورة في الشاطبية. نعم قوله تعالى وضمهم تفادوهم، والمد إذ راق نفلا، يعني نافع وعاصم. والكسائي تفادوهم، والباقون يعني باقي السبعة تفدوهم، إذ راق نفلا، نافع والكسائي وعاصم تفادوهم والباقون تفدوهم. طيب ثلاثة الضرة أبو جعفر مذكور هنا؟ لا، يبقى زي نافع تفادوهم، تفادوهم. يعقوب مذكور هنا؟ نعم. كيف يقرأها؟ كما لفظ تفادو، يبقى مثل أبو جعفر ونافع وعاصم والكسائي تفادوهم، مخالفا لأصله أبو عمرو الذي كان يقرأ تفدوهم. طيب خلف العاشر مذكور؟ مش مذكور، يبقى يقرأ مثل حمزة تفدوهم، يقرأ مثل حمزة تفدوهم. يبقى نستطيع أن نقول من الشاطبية نافع ومعه أبو جعفر من الدر وعاصم والكسائي ويعقوب من المخالفة تفادوهم والباقون تفدوهم. نافع وياخد معاه أبو جعفر من الموافقة وعاصم والكسائي ثم يعقوب من المخالفة تفادوهم والباقون تفدوهم، هو ابن كثير أبو عمرو ابن عامر حمزة وخلف العشر. واضح؟ نعم. ثم قال وننسيها، برضو حوى، وننسيها حوى، ننسيها مذكورة في الشاطبية. نعم، قوله وننسخ به ضم وكسر كفى، وننسيها مثله من غير همز ذكت إلى ننسها. أبو عمرو وابن كثير قرأوها ننسأها، ننسأها، ابن كثير وأبو عمرو ننسأها، والباقون باقي السبعة ننسها. طيب ثلاثة ذو الدرة أبو جعفر ننسها مثل نافع، يعقوب ننسها كما لفظ بها في الدرة ننسها مخالفا لأبي عمرو لذلك ذكرها، ننسها خلف العاشر ننسها موافقا لحمزة. إذا ثلاثة الدرة ننسها، يعقوب من المخالفة وأبو جعفر وخلف العاشر من الموافقة. إذا نستطيع أن نقول كلمة ننسها أبو عمرو وابن كثير ننسأها وباقي العشرة ننسها، ننسها أبو جعفر وخلف العاشر مثل أصولهم، ويعقوب ذكره هنا فيقرأ مثل باقي القراء ما عدا أبو عمرو وابن كثير، خالف أبو عمرو فقرأ مثل بقية القراء، أبو عمرو وابن كثير ننسأها والباقون ننسيها. ثم قال وتسأل حوى، وتسأل حوى، والضم والرفع أصلا. وتسأل حوى والضم والرفع أصلا. كلمة تسأل مذكورة في الشاطبية. نعم، قوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قرأ وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا وهو من بعد نفي لا، يعني قرأ نافع ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وباقي السبعة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ده بالنسبة للشاطبي. الضرة بيقول وتسأل حوى والضم والرفع أصلا، يعني قرأ يعقوب مخالفا لأصله، وقرأ أبو جعفر مخالفا لأصله، وقرأ خلف العاشر موافقا لأصله. طيب خلف العاشر موافقا لأصله خلاص، ولا تسألوا، ولا تسألوا عن أصحاب الجنة. أما يعقوب قال وتسأل كما لفظ بها مثل من؟ مثل نافع، يعقوب مثل نافع، يبقى نافع ويعقوب ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. طيب نافع مش المفروض يكون أبو جعفر مثله؟ لا، ذكره هنا بالضم والرفع، ولا تسأل، ضم التاء ورفع اللام، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يبقى قرأ أبو جعفر مخالفا لنافع، وقرأ يعقوب مخالفا لأبي عمرو وموافقا لنافع. يبقى إذا ملخص الكلمة نافع ويعقوب، نافع من الشاطبية دليل واضح، ويعقوب من المخالفة، ولا تسأل، ولا تسأل، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، والباقون بما فيهم أبو جعفر من مخالفته قرأوا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. نافع ويعقوب ولا تسأل، والباقي العشرة وباقي العشرة ولا تسألوا. واضح يا أخوات؟ نعم. ثم قال: وكسر اتخذ أد. وكسر اتخذ أد بيتكلم عن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مذكورة هذه الكلمة في الشاطبية؟ نعم. واتخذوا بالفتح عما قرأ نافع وابن عامر واتخذوا بفتح الخاء، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا نافع وابن عامر من الشاطبية عما. طب الدرة؟ نافع أبو جعفر خالفه فقرأ واتخذوا وكسر اتخذ قد. قرأ أبو جعفر بكسر الخاء من المخالفة لنافع. ويعقوب مثل أبي عمرو، وخلف العاشر مثل حمزة اللي هي إيه؟ واتخذوا بالفتح. يبقى إذا كلمة واتخذوا نافع وابن عامر بفتح الخاء، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وباقي العشرة بكسرها. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى باقي العشرة. طب ثلاثة الدرة بكسرها كيف؟ يعقوب وخلف العاشر زي أبو عمرو وحمزة بكسرها واتخذوا. طيب أبو جعفر خالف نافع فقرأ بالكسر أيضا واتخذوا. واضح؟ يبقى إذا نافع وابن عامر فقط واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والباقون واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثلاثة الضرة بالكسر. أبو جعفر من مخالفته وذكره في الضرة، ويعقوب وخلف العاشر من السكوت عنهم وموافقتهم لأصلهم. تمام. ثم قال: سكن أرنا وأرني حز، وأرنا مناسكنا، أرنا اللذين أضلانا في فصلت. هذه الكلمات ذكرت في الشاطبية نعم. قال: وأرنا وأرني ساكنا الكسر دم يدا، وفي فصلت يروى صفا دره كلاه، وأخفاهما فلق، وأخفاهما فلق ابن كثير، والسوسي بإسكان الراء، والدوري باختلاس الكسرة ابن كثير، والسوسي بإسكان الراء، والدوري باختلاس الكسرة. وفي فصلت السوسي وشعبة وابن كثير وابن عامر بسكون الراء. والدوري باختلاس الكسرة. طيب بالنسبة لثلاثة الدرة قال: سكن أرنا وأرني حز، يعني قرأ يعقوب بسكون الراء في المواضع كلها سواء كان في البقرة أو في فصلت أو في غيره. أرني أنظر إليك الأعراف، أرنا مناسكنا، أرنا اللذين أضلانا، كل ده قرأه يعقوب بالسكون. بالسكون ليه ذكر يعقوب؟ لأن أنا عندي السوسي بيقرأ بالسكون، والدوري بيقرأ بالاختلاس، بيقرأ بالاختلاس باختلاس الكسرة باختلاس الكسرة، فنص على يعقوب هنا له بالسكون. واضح يا أخوات؟ طبعا أبو جعفر وخلف العاشر بالكسر موافقين لمين؟ لأصلهم. موافقين لأصلهم أبو جعفر وخلف العاشر بالكسر ويعقوب مثل السوسي بالسكون على التفصيل اللي في سورة البقرة. في فصيلة موضع لوحده، هو في فصيلة يروى صفا دره كلا وغيرها، وأرنى وأرني ساكنا الكسر دم يدا. أخش معاهم، أخش معاهم مين؟ يعقوب بالسكون، أخش معاهم يعقوب بالسكون. واضح. بعد كده قال خطاب يقول طب وقبل ومن حلا وقبل يعي إذ غب فتن، كل ده إيه؟ ذكرناه في الدرس الماضي، ذكرناه في الدرس الماضي. كل ده ذكرناه في الدرس الماضي، اللي هو جبت الكلمات اللي بتتكلم عن الغيب والخطاب وخلصتها كلها مرة واحدة. ثم قال ويرت له خاطبا حز، ويرت له خاطبا حز. يرى اللي هي ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، ولو يرى الذين ظلموا مذكورة في الشاطبية. نعم، وأي خطاب بعد عم ولو ترى، وأي خطاب بعد عم ولو ترى، ولو ترى الذين ظلموا نافع وابن عامر، نافع وابن عامر، ولو ترى الذين ظلموا من الشاطبية. طب الدرة يرى أتلو أبو جعفر بالياء مخالفا ها لنافع اللي كان بيقول ولو ترى تبع عم، هل السائل من دلوقتي نافع وابن عامر ولو ترى، وبيقول لي دلوقتي أبو جعفر يرى، يبقى خالف نافع لذلك ذكره فقرأ بالياء، يبقى أول واحد من الثلاثة أبو جعفر بالياء. طيب يعقوب خاطبا حز، لا مش كأصله، ذكره هنا قال خاطبا حز، أصله بيقرأ ولو يرى، هنا ذكر له الخطاب، يعني قرأ يعقوب مثل نافع بن عامر بالخطاب ولو ترى، خالف أصله أبو عمرو. طيب خلف العاشر ولو يرى مثل أصله، ولو يرى مثل أصله، يبقى إذن أبو جعفر خالف، يعقوب خالف، خلف العاشر وافق. يبقى ملخص الكلمة ولو يرى نافع وابن عامر ويعقوب بالتاء، ولو ترى الذين ظلموا والباقون بالياء، والباقون كلهم ابن كثير وابو عمرو وعاصم وحمزه والكسائي وابو جعفر وخلف العاشر ولو يرى. نافع وابن عامر ويعقوب بالتاء ولو ترى وباقي العشره ولو يرى. واضح يا اخوات لغايه دلوقتي؟ ثم قال وأن نكسر معا حائز العلا، وأن نكسر معا حائز العلا. أن معا يبقى كلمتين لفظين، أن اللي هو ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أن وأن دول مذكورة في الشاطبية، ملهاش ذكر في الشاطبية، يبقى المذكور هنا هو انفراد، انفراد لأبو جعفر ويعقوب، كسر الهمزة في اللفظين إذ يرون العذاب. إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب، أبو جعفر ويعقوب فقط وليس معهما قارئ آخر. يبقى قرأ أبو جعفر ويعقوب إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب بكسر الهمزة، والباقون أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. طبعا كسر الهمزة يسوغ الابتداء، يعني ممكن أقف يرون العذاب، إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب. كسر همزة إن دايما يكون في الابتداء، أما فتحها لا يجوز الابتداء بها مفتوح، زي ما احنا ذكرنا قبل ذلك في شروحنا للشاطبية. وأن نكسر معا حائز العلة، مفهوم؟ إن يا جماعة لما بتبقى مكسورة الهمزة بتبقى في الابتداء، يعني إن الله غفور رحيم، إن الله شديد العذاب، إن الله شديد العقاب، دي يجوز البدء بيها. أما أن دايما مرتبطة باللي قبلها، يعني اللي بيقرأ أن القوة لله جميعا ما ينفعش يقول ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ويقف أن القوة لله جميعا، لا ما ينفعش ذلك، يبقى أن الله هو الحق وأقول وأن ما يدعون من دونه الباطل، لا واو دي عاطفة، وأن معطوف على ما قبله، لأن لو للابتداء هتبقى وإن، لأنه الابتداء تبقى وإن، يبقى إن يجوز فيها الابتداء، أما أن لا يجوز فيها الابتداء. وأول يتطوع حلال، وأول يتطوع حلال، وأول يتطوع، أنا عندي موضعين، الموضع الأول فمن تطوع خيرا فهو خير الله، الموضع الأول اللي هو اللي في إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ومن تطوع أدي فعل، أدي الأول. الثاني أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، يبقى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ده الموضع الأول، فمن تطوع خيرا فهو خير له، تطوع تطوع مذكورين في الشاطبية، نعم، وساكن بحرفيه يتطوع، وفي الطاء فقل وفي التاء ياء شاع، وساكن بحرفيه يتطوع وفي الطاء فقل وفي التاء ياء شاع، يعني ايه؟ يعني حمزة والكسائي ومن يتطوع في الأول وفي الثاني فمن يتطوع، حمزة والكسائي مضارع، مضارع وتطوع ماضي، يبقى حمزة والكسائي في الفعلين يتطوع، والباقون تطوع، يتطوع يبقى فعل مضارع مجزوم، وتطوع فعل ماضي مبني على الفتح. طيب ده بالنسبة للشاطبية حمزة والكسائي. هنا وأول يتطوع حلال، الموضع الأول قرأ يعقوب يتطوع مثل حمزة والكسائي، في الموضع الأول خالف أصله في الموضع الأول فقط، يبقى الموضع الأول في الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر، ليه خلف العاشر؟ موافقا لحمزة، موافقا لحمزة، ومن يتطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، خلف العاشر موافق لحمزة ويعقوب موافق لحمزة ومخالف لأبي عمرو، لذلك ذكره في الموضع الأول. طيب الموضع الثاني، يبقى هنا يعقوب خالف أصله في الموضع الأول فقط، يبقى هنشيله من الموضع الثاني، الموضع الثاني فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر فمن يتطوع خيرا فهو خير له والباقون تطوعا، راح فين يعقوب؟ هنا موافق بقى لأصله، هنا موافق لأبي عمرو، قرأ تطوعا، هو خالفه في الموضع الأول فقط. مرة أخرى، الموضع الأول حمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب يتطوع والباقون تطوعه. الموضع الثاني هنشيل منهم يعقوب وحمزة والكسائي والخلف العاشر بس، يتطوع والباقون تطوعه. مفهوم؟ واضح يا خالد؟ عندنا بقى الموضوع الجاي دوت موضوع مهم جدا جدا، ويصعب على كثير من دارسي متن الدره ضبطه، لكن انا رتبت ترتيبه كويسه كده هتفيدكم ان شاء الله. بس الموضوع محتاج معايا، عايز كمان تلت ساعه تقريبا. نكمله الان ام نديه درس لوحده المره الجايه؟ انا ما قلتش صعب، هو انا قلت بيصعب على البعض، بيصعب على البعض لان الكلمات شبه بعضها. الميتة وميتا وميتة والميت وميت، فلازم وميتا في بعض المواضع وبعض المواضع الاخرى وهكذا. مقسمهم انا 5 كلمات و مسهلهم وميسرهم ان شاء الله هيبقوا كويسين خالص، بس محتاجين وقت عشان نفهمهم سوا. فشايف الاخوات بتقول نكمله المره القادمه، 3 اخوات بيقولوا نكمله المره القادمه، فنكمله ان شاء الله باذن الله يوم الثلاثاء باذن الله تعالى. وجزاكم كل الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.